حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ أبو فيصل حفظكم الله من جدة، يقول في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يسأل عن الغاية من خلق البشر، وهل في ذلك بارك الله فيكم، يقول: فهل توضحون لنا حقيقة العبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا في سورة الذريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون. يبين تعالى حكمته من خلق الجن والإنس، وأنه ما خلق عبثا، إنما خلق غاية عظيمة هي عبادته وحده لا شريك له إلا ليعبد. ليس اللام هنا لام تعليل، ليس لام عاقبة، لأنه لو قيل بالعاقبة كقيل كان كلهم مؤمنين وكلهم عابدين لله، لكن لا، اللام هنا متعليل، أي لأجل أن يعبدوني ولأجل الحق العظيم عليهم هو عبادته وحده لا شريك له، لأنه تعالى هو المستحق للعبادة سواه، إذ هو المنفرد بخلقنا ورزقنا وحياتنا وموتنا، فيجب أن نفرده بأفعالنا بأفعالنا، بأن نخصه بالدعاء والرجاء والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة، وأن نعلق قلوبنا بعطائه جل وعلا حبا وخوفا ورجاء. فخلق الجن والإنس لعبادة الله وحده ولا شريك له، أي لوحدون. قال الله جل وعلا: ولقد أرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة هي أصل إخلاص دين الله، وهي كما قال شيخ الإسلام تعم جميعا أركان الإسلام وواجباته وفرائضه ومستحباته. قال شيخ تقي رحمه الله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد العهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك متقون. فأصل العبادة إخلاص دين الله، ثم ما يبعد عن أركان الإسلام خمس من صلاة، من أركان الإسلام خمس من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر بالوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وفاء بالعهود وإداء الحقوق وغير ذلك مما أوجب الشارع. فكل طاعة لله عبادة، وكل معصية لله مخالف شرع الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هناك قسم من الناس يقولون أن كل الأعمال، يقولون إن كل الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله سبحانه وتعالى، فما حقيقة ذلك؟ فهل الإنسان في ذلك له رأي فيها أو قدرة على ذلك؟ الله جل وعلا خلقنا لعباده، وبعد الرسل يبيننا حق العبادة، وأمرنا ونهانا، وحرم وحلنا وحرم علينا وأحل وأباح لنا. جميع أعمالنا كلها تقدير العزيز الحكيم. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فنحن نعتقد أن هذه أعمالنا هي من اختيارنا وإرادتنا، وهي تابعة لاختيار الله وإرادته. قال جل وعلا: من شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله خلق العبادة وخلق أفعالهم وأمرهم ونهاهم، فمن وافق شرعه فهو السعيد، ومن خالف شرعه فالضال المضل. والحجة قائمة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هي أعمالنا، لكنها بتقي ربنا، فإن الله جل قدر مقادر شيء الخلق قبل أن يخلقهم، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، خلق القلم ويكتب، قال ما أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يعمل العباد بإرادة وتوفيقه، لكن توفيق الله، لكن أعمال يحبها الله ويرضاها ويريدها ويطاعة، وأعمال يبغضها والمعاصي فيبي أفعالنا، لكن نحن نذهب على أفعال حسنة ونعاقب على أفعال سيئة، وحجة الله بالغة. قال الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالله أعطانا إرادة واختيارا ومحبة، فإن أخذنا بالطاعة الله واخترنا الخير على الهدى وقمنا بما أجر كنا من المتقين، وإن استحبنا الحياة الدنيا على الآخرة كنا من الخاسرين. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لذلك مطقم الظالمين. نعم. أتابكم الله. أبو جميل من الدمام يقول: ما هي حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهل للتوكل عقيدة خاصة بذلك؟ معنى التوكل تفويض الأمر إلى الله والاعتماد على الله والاعتقاد الجازم التام أن آجالنا وأرزاقنا كلها بيد الله جل وعلا، ونسائرون على ما خلقنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر العسرى. التوكل تفويض الأمر إلى الله، بمعنى أنك تعبد الله، صلي وتصوم وتزكي وتحج، وتعتقد أن هذه طاعة لله، وتوكل على الله بأن الله يقبلها منك ويردها عليك. فإن الله يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض. أنت تعمل وتحرث وتزرع وتشتغل بالتجارة وأنواع المهن، وأنت متوكل على الله وراجيا من أن يعينك ويوفقك، تبذل الأسباب النافعة مع الاعتماد على الله والإلجاء إلى الله، وأنك لا تستطيع أن تستقل بنفسك، بل لا بد من توفيق الله لك وعونه لك وهدايته لك. فالتوكل أصل الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا ربكم، واعلموا أن أرزاقكم وأجركم بيده، فأقبلوا عليه واعبدوه واستعينوا وتوكلوا عليه وفوضوا كل أمرك إليه. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر. أبو مشعل من مكة المكرمة يسأل يقول: هل الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة؟ الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة بالتكاليف العامة. الإيمان لا بد أن يكون المؤمن الإيمان شامل للرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروج الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. وقال جل وعلا: فاستجاب ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، وقال: قد أفلح المؤمنون، إلى آخر الآيات. فعموم الشريعة للرجال والنساء، إلا ما جاءش باستثناء خاص، فما جاءش باستثناء من النساء، والعفو عن النساء كقوله لما سئل عن سبيل الله قال: عليكم جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. فجعل جهاد الكفار من خصائص الرجال يتحمل ذلك، وليس من خصائص النساء، إن خصائصهن الحج والعمرة والاكثر منهن يعدلن الجهاد في سبيل الله. المواريث فرق الله بين الذكر والأنثى، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: يستفتونك قل الله ابن كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله ويضل والله بكل شيء عليم. هذه أمور خاصة بها النساء، وإلى الأصل تساوي النساء في الأوامر الشرع العامة، إلا ما خص الشرع الدية دية المرأة نصف دية الرجل، هذا الذي عليه جمهور المسلمين. فنقول أصله أن الخطاب الشرعي للجميع إلا ما استثني النساء منه، وهي نصوص قليلة. أما المدام الذين يريدون أن يساوي بين رجل ومرأة في جميع الأشياء قليلة وكثيرة، فهذه دعوة باطلة وضالة، لأن المساواة بينهم بأن يكون الرجل والمرأة على حد سواء في الميراث وعلى حد سواء في الولايات والأعمال، كلها من الأخطاء. فإن الله ميز الرجال بأعمال وميز النساء بأعمال، ولكل على قدر تركيبته وطبيعته. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى هذا السائل الأخ المعتصم أحمد، سوداني مقيم في المملكة، يقول: هل السحر من الموبقات وهل هو مخرج عن الشرك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: إشراك بالله والسحر وقتل النفس. الحديث. فهو من السبع الموبقات المهلكات. والساحر إذا استعان بالشياطين فعبدهم من دون الله وذبح لهم وسجد لهم ونذر لهم والتجأ إليهم ذبح لهم ونذر لهم واستغاث بهم ودعاهم من دون الله حتى يحققوا له مراده، فإن هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. فالسحر إن كان بأدوية ونحو ذلك الأمر فهو من معاصي، وإن كان مبني على الشرك بالله والاستعاذة بالجن فإن الجن لا يعين بالإنسي إلا إذا رأوا خضوعا لهم. قال جل وعلا: قال ربنا استمتع بعضنا ببعض، وإلى آية. فاستمتاع الجن بالإنس أن الجن أن الإنس يعبد الجن ويدعون من دون الله ويذبح من دون الله، واستمتاع الإنس بالجن أن الإنس أنهم يقضون حوائجهم على حساب دينهم وعقيدتهم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وأثابكم الله. جمال محمد من الخرج يقول: سماحة الشيخ، هل تقبل التوبة عن الكبائر؟ فقد سمعت من البعض أن التوبة لا تقبل بعد الكبائر متعمدا، أي الذنب أعظم، فما حكم ذلك؟ الأصل أن جميع الذنوب كبيرها وصغيرها عظيمها وقليلها تمحو جميع الأمور كلها. التوبة الصادقة النصوح التي حقيقتها الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود والندم على ما مضى، يمحو الله بها جميع الذنوب. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعمل تعلون. وقال جل وعلا: وإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتوبة من جميع الذنوب ممكنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا من أسلوب جماعة أن كل الذنوب يمحى بالتوبة النصوح الصادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وأن الشرك والكبائر يمحى بالتوبة الصادقة النصوح. أما الخوارج قاتلهم الله، فإنهم يرون أن كل صاحب ذنب مخلد في النار لا تقبل توبته ولا يعذر عنه، بل يستحل دمه وماله بدعوى أنه عصى، ومن عصى فقد كفر، ومن كفر مقره النار. وهذا مخالف لما عليه سلفها الأمة أن من لقي الله غير مشرك به فإنما آله بثوبه برحمة من الجنة. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فمن لقي الله عابد غيره فالجنة عليه محال ومقره النار. إنما كما قال جل وعلا إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن لقيه بسيئات غير الشرك بالله دون الشرك فإنما آله يدخل الجنة، فقد يعذبه الله على قدر كبائره وقد يعفو عنه والله عليم حكيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا الأخ مصطفى محمد يقول حفظكم الله، يسأل عن الأحاديث الضعيفة في فضائل سور القرآن، هل من توجيه وتحذير؟ اللي ثبت فضل صلاة سورة البقرة، آل عمران، فضل سورة الإخلاص، المعوذتين، خواتيم البقرة، هذه اللي ورد، وكل القرآن خير وكل هدى وكل شفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا شفاء. لكن فضائل السور جاء في بعض أحاديث، وأما ما يعتمد البعض من إيجاد فضيلة كل سورة ولو كان موضوعا فهذا خطأ، فما جاء به السنة نعتقده، وما لم يأت بالسنة لا نقبله، ولا يمكن أن نطعم القرآن بغيرها بهذا، بل نقول القرآن شفاء ورهدى، لكن تفاضله على حد الآيات وسور يمكن، آية الكرسي أفضل آية القرآن، الفاتحة أفضل سورة القرآن، البقرة والسلام القرآن إلى آخر ذلك، إنما نسلك بالفضائل ما دلت عليه السنة وما لم يأتي به نص فالأصل عدم قبوله. نعم حفظكم الله. أيضا له سؤال آخر عن القرآن الكريم، الأخ مصطفى يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول ما المقصود بذلك، وهل المسابقات القرآنية ضمن ذلك؟ يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن خيرنا من تعلم القرآن، تعلم القرآن حفظه وأحسن تلاوته وأداء كامل، وكذلك خيرنا من تعلمه وطلبه وسعى إليه، فالعالم والمتعلم كلاهما من خير الناس، خيرنا من علم القرآن وخيرنا من تعلم القرآن، فالذين يعينون على حفظ القرآن وحلقات تحفيظ القرآن بالمال لكي يدعو المدرسين أو يعطوا الفقراء من الطلاب ليعينهم على الحلقات أو مسابقات الناس فيها تشجيع وحث للهمة وشحد للهمة والعزائم، فأرجو أن يكون خيرا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل أبو متعب من الرياض يقول ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة، هل هو التمييز أم البلوغ؟ السن الذي تحتجب المرأة عن رجل ما إذا ظهر علامة يعني بلوغه أو كان عنده يعني عنده شعور بهذا الشيء بأن يرى منه رغب النساء وميول النساء، فإنها لا يمنع من الدخول على من ليس محرما له، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، لأن قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن قبلهم، فمن كان دون البلوغ فإن يدخل، لكن إن شعرنا بأن هؤلاء عندهم ميول للنساء أو شعرنا بتحرك شهوة نحو ذلك فالأولى منعهم.